بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أين وصلنا؟ نعم، الثالثة، السادسة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة السادسة لهذا الباب، وهو باب ما جاء من التغليظ، يعني ما جاء من الوعيد من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني مجرد أن يأتي عند قبر رجل صالح فيقوم بعبودية لله عز وجل، هذا أمر منهي عنه نهيا مغلظا. فكيف إذا دعا صاحب القبر؟ فإن هذا لا شك من الشرك الصراح. طيب، قال المسألة السادسة: لعنه إياهم على ذلك، أي لعنه لليهود والنصارى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ولا شك أن اللعن على جهة العموم هذا سائغ باتفاق، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، على الفاسقين، على آكل الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم في الوزر سواء. فاللعن على جهة العموم هذا جائز، أما لعن المعين فهذا جرى فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم هو عدم جواز لعن المعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على فلان وفلان ومن المشركين، ثم آل أمر هؤلاء إلى أن أسلموا وحسن إسلامهم. قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن اللعن كما سمعت هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. اليهود والنصارى لعنوا بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الاتخاذ للقبور مساجد قلنا أنه على معنيين، المعنى الأول أن يبني على القبر مسجدا قبابا بناء، هذا من اتخاذ القبور مساجد. المعنى الثاني الصلاة عند القبر، وكل من تقصد مكانا يصلي فيه فقد اتخذه مسجدا. أحسن. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. إذن الذين يبنون على القبور مساجد، من سلفهم ومن أسوتهم ومن قدوتهم؟ الجواب: اليهود والنصارى. فلا تعجب، فإن أول طائفة بنت على القبر مسجدا ومشاهد هم الرافضة، فلذلك هدموا المساجد وبنوا المشاهد وعمروا المشاهد. هم يرون أن لا جماعة تقام إلا وراء الإمام المعصوم، وقالوا الإمام المعصوم ليس موجودا الآن، هو لا يزال في السرداب. بل هذه الخرافة السرداب، حتى أنهم يجعلون بغلة وطعاما وزادا عند المكان الذي يعتقدون أنه سيخرج منه الإمام المنتظر. فلا شك أن الرافضة الشيعة أمة حمقى، وكل داء ملتمس شفاؤه إلا الحماقة أعيت من يداويها. فالرافضة هم الذين بنوا على القبور مساجد فشابهوا سنن اليهود. وهذا ليس بغريب، فإن المذهب الرافضي في أصله من أين جاء؟ من اليهود، من عبد الله ابن سبا، سعى به وسعى بهذه الفتنة سعيا عظيما حتى بلغ بهم غلوهم إلى أن أله عليا، قالوا إن عليا هو الله إله. فلما بلغ علي بن أبي طالب تلك المقالة الكفرية البشعة أمر بالأخدود فحفرت وأشعل فيها النار وألقاهم في النار، فقالوا عندها لقد أيقنا بأنك إله إذ لا يعذب بالنار إلا إله، عرفتم؟ وهرب منه من هرب، ومن جملة من هرب عبد الله بن سبا اليهودي. فإذا لا عجب في المشابهة بين الرافضة واليهود، فهم وجهان لعملة واحدة كما يقال اليوم. ولا تغتر بتلكم الشعارات في محاربة حزب الله أو حزب اللات. حزب الله الشيعي الرافضي الذي يظهر محاربة وعداوة لليهود، هذه كاذبة، هذه كذبة من كذب الرافضة الذين كانوا يسمون بالكذابين، يظهرون للعالم أنهم أعداء اليهود، في حين أن بين الرافضة واليهود مشابهة في غير ما أمر. ألم يشابه اليهود في تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم؟ الجواب نعم، يشابهونهم في هذا. أيضا أليس يشابه اليهود كذلك في صلاتهم بترك الصلاة بالنعال، لأن اليهود لا يصلون بنعالاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعاله، بل أمر بهذا وأمر بمخالفة اليهود. وكذلك أيضا من أوجه المشابهة كذلك في عاشوراء. نعم، كيف؟ أيوة، في بنائهم على القبور كذلك. المهم، هناك كتاب مفرد مصنف في وجه مشابهة اليهود أو مشابهة الرافضة لليهود، لعنه إياهم على ذلك. والسابعة من المسائل أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، هكذا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وخشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته من أن يتخذ قبره مسجدا، وذلك على صورتين: إما أن يؤتى عند القبر، أو يأتي المرء عند القبر فيصلي عنده، وإما أن يبنى على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته خشية أن يسلكوا مسلك الذين كانوا من قبلهم من اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، فخشي على أمته. ولذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من قبور المسلمين. هل امتاز بشيء؟ الجواب لا. هل اختص بشيء؟ الجواب لا، فقبره كقبور سائر المسلمين. من أجل ألا تقع هذه الأمة في الغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك خشية أن تقع الأمة في الغلو الذي حذر الله منه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو أهلك الذين كانوا من قبلنا، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. والغلو هو مجاوزة الحد، فالأنبياء لهم المنزلة العظيمة، لكن لا يعبدون من دون الله عز وجل، ولا يغالى فيهم حتى ينزلوا منزلة الإله، فيسألون من دون الله، ويستغاث بهم من دون الله، ويدعون من دون الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من تعظيم قبره حتى يبنى فوقه الأبنية والمساجد والقباب، وحتى يتقصد بالصلاة عنده. كل هذا حذر منه أمته، وهذا لتمام نصحه، لكمال نصحه وشفقته. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. القبر الناس فيه على طرفين، قبور المسلمين الناس فيها على طرفين، انظر إلى الرافعي أيديهم وهم كثير ويتكاثرون أيضا، نعم، بين الغالي والجافي. الغالي ماذا فعل؟ والجافي ماذا فعل؟ الغالي هو الذي بنى على القبر مسجدا، أو جاء عند هذا القبر فيصلي عنده ويدعوه، شك أن هذا من الغلو. نعم. والجفاء الذي لم يزور القبور، اجلس بارك الله فيك، الذي لم يزور القبور جافي هكذا اجلس. نعم. من القائل؟ ها أنا ذا، أين هو؟ قم. أحسنت. الجافي هو الذي يمتهن القبور بالجلوس عليها، بالمشي عليها، بقضاء حاجته عليها، أو بوضع القبر في ممرات الطرق بحيث يداس ويهان، وأن توضع مثلا القمامة عليها، كل هذا من الجفا ومن الأذية ومن امتهان القبور. فقبر المسلم قبر محترم، لا نقول قبرا معظما، لا، قبر محترم، يعني لا يؤذى المسلم في قبره، لا يؤذى أبدا، بل قبور المسلمين قبور محترمة. فالواجب أن تصان، والواجب أيضا أن لا تمتهن، وأن لا تجعل طرقا وطريقا. بعض الناس يجعل الطريق بين القبور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا ذا السبتتين أنزعهما فقد آذيت. وهذا كله احتراما لقبور المسلمين. طيب، لكن أنتم يا أهل السنة لما لا تحترمون القبر الذي يكون داخل المسجد؟ لماذا تخرجونه؟ لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن اتخاذ قبور المساجد. أخرجناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهانا عن اتخاذ القبور مساجد، صحيح، معك دليل. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا واحد. طيب، أحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. والتقويل أدلة لا شك. نعم. إنما سلمة رأت كنيسة بأرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاويرها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. لا شك فيه التحذير الجلي الواضح. بقي ما يدل على تسوية القبر. حديث علي رضي الله عنه بن هياد قال لي علي بن ابي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. أجبت وأصابت. بقي عليك دليل لم تذكره. انظر إلى إخوانك، ما في أحد رفع يده. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. أحسنت، لا يزال وراءك الأمر. بقي دليل لم تذكره. هو ذكرت هذا. أين القائل ها أنا ذا؟ قم. أين هو؟ شعبان خير إن شاء الله. نعم. أحسنت. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هو هذا. أحسنت، خير كثير ذكرت، جزاك الله خيرا. أدرج. أين حصل له الوهم؟ قم قم يا عثمان، أين حصل الوهم؟ إلى لم يكن هكذا صحيح. انتبه، وراءك نقاد. أن تظن الأمر سهل؟ خيرا إن شاء الله. قال: الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. ما هي العلة؟ أنت يا أخي، يا أخانا، قم. يقول المؤلف هنا المسألة الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. ما العلة؟ دليلك، دليلك. هات موضع الشاهد. انظر إلى أخوانك، انظر. واحد، اثنين، ثلاثة. ولولا ليس هكذا اللفظ، اجلس. نعم، قم يا ابا عبادة، موضع الشاهد. العلة في عدم إبراز قبري خشية أن يتخذ مسجدا. السؤال دليلك. موضع الشاهد. اجلس يا ابا عبادة، سيمشي علينا الوقت هكذا. قم. موضع الشاهد. ايش قال؟ يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. صحيح، أحسنت. المسألة التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. هذا مهم، هذا مهم. معنى اتخاذ القبور مساجد في غاية الأهمية، لأن الناس بعضهم يظنون أنه البناء فقط، وكونك تأتي المسجد فتدعو وتصلي عنده لا يعتبرونه من اتخاذ القبور مساجد. والحق أن هذا يشمله أيضا. نعم في معنى اتخاذها مسجدا قد تقدم هذا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة. الذين تقوم عليهم الساعة من هم؟ هم شرار الخلق. هل فيهم مسلم؟ الذين تقام عليهم الساعة وتقوم عليهم الساعة فيهم مسلم؟ لا يوجد من يقول الله الله، فأين المؤمنون؟ تأتي ريح فتقبض كل نفس مؤمن ومؤمنة. صحيح، أحسنت. إذن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، هذا إلى قبل قيام الساعة أو قرب قيام الساعة. صحيح. طيب، أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ذكر الذين اتخذوا القبور مساجد، هذه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. وذكر أن الذين تقام عليهم الساعة هم شرار الخلق، فلا شك أن شرار الخلق هم الذين يفعلون هذا الفعل وهو اتخاذ القبور مساجد. هؤلاء من شرار الخلق، هؤلاء من شرار الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا ذكر من تدركهم الساعة وهم أحياء، لا شك أن هؤلاء هم الكفار. قرن معهم من؟ والذين يتخذون القبور مساجد، فيه التحذير والمبالغة والتغليظ في هذا الأمر، أنه لا يفعله إلا من كان من شرار الخلق، الذي يجعل هذه الوسائل إلى الشرك أن يعبد مع الله غيره. طيب، فذكر الذريعة إلى الشرك. ما هي الذريعة إلى الشرك؟ اتخاذ القبور مساجد قبل وقوعه مع خاتمته، يعني قبل وقوع الشرك نفسه، لأن هذا من باب الذرائع والأسباب المفضية، لأن اتخاذ القبور مساجد يفضي إلى عبادة صاحب القبر، يفضي إلى عبادة صاحب القبر. طيب، قال الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، قلنا خمس ليالي، ومحتمل غير هذا، لكن الأظهر أنها خمس ليالي، وفيه أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل دعوة من منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى أن لقي الله عز وجل وهو يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك، فلم تكن دعوة التوحيد محصورة بوقت معين أو زمن معين أو مرحلة معينة، حتى يقول بعضهم أن الدعوة إلى التوحيد هذه في مكة والدعوة إلى الأحكام هذه في المدينة. هذا كلام باطل أو حق؟ باطل هذا، إنما الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لم ينقطع عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل من جعلوا التوحيد مرحلة هم فاشلون في دعوتهم، هم فاشلون في دعوتهم. وتأمل اليوم في الأحزاب، ما تسمى بالأحزاب الإسلامية، يجعلون الدعوة إلى التوحيد من آخر المهمات، بل جعلوها سببا في الفرقة، سببا في الفرقة. وإذا أردت أن تجمع الناس فلا تحدثهم عن توحيد الله عز وجل. لا شك أن هذه الدعوات دعوات ميتة، دعوات ميتة، ليست هي دعوة الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف عن من السنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. انظر إلى تشويق المؤلف لمعرفة هاتين الطائفتين، ما قال الرد على الرافضة والجهمية، قال هكذا الجواب؟ لا، قال الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من السنتين والسبعين فرقة. هذا كله تشويق من أجل أن يشد الانتباه إلى معرفة هاتين الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع. وفيه أن البدع تتفاوت في الشر، تتفاوت في الشر، فهنالك بدع كبرى وبعضها بدع صغرى، صغارا وكبارا، والكل شر، الكل شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ما قال بعض البدع ضلال وبعضها أخف ضلالا، كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها. وكذلك أيضا البدع كما سمعت تتفاوت في شرها وفي ضررها وفي ضلالها، تتفاوت على أن البدع كلها شر، وتبتدئ مع صاحبها صغارا فما تلبس حتى تكون كبارا. هذا شأن البدع، هذا شأن البدع. يقول الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين وسبعين فرقة، لأن الرافضة والجهمية أصل ضلال هاتين الطائفتين ليس من بني الإسلام، فالرافضة كما سمعت أصل مذهبهم المنحرف الضال هو عن طريق عبد الله ابن سبأ، وسبب تسميتهم بالرافضة أنهم سألوا زيد ابن علي ابن حسين، سألوه عن أبي بكر وعمر، سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال هما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي، وأثنى عليهما فرفضوه، رفضوه، فلما رفضوا قال زيد بن علي اذهبوا فأنتم الرافضة، فلقبوا بهذا، لقبوا بهذا، فهم الذين يتهمون أبا بكر وعمر بالنفاق، يتهمون أبا بكر وعمر بالنفاق، وهم الذين يؤلهون علي. والرافضة عندهم أن أئمتهم معصومون، أئمة الاثني عشرية الجعفرية يرون أن أئمتهم معصومون، وأن لهم منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم، فعندهم أئمتهم أصحاب العمائم، أصحاب العمائم، وهي عمائم على بهائم، فهؤلاء شيوخهم وأئمة الضلال عندهم معصومون. حتى قال الخميني الكافر صاحب كتاب الثورة الإسلامية، هكذا الخميني هذا يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن. انظروا إلى كفر هذا الرجل الذي يبجله الإخوان المسلمون في الثورة الإيرانية ويمدحونه، والرجل كما سمعت قد كفره العلماء بسبب هذه المقالات الكفرية وغيرها. إذن الرافضة أصل مذهبهم من اليهود، هذا أصل مذهبهم، وهم أول من بنى المشاهد على القبور، هم أول من بنوا على القبور المشاهد، وهم أول من عطلوا المساجد، لأنهم يقولون لا جماعة إلا وراء الإمام المعصوم، ولا يوجد الآن الإمام المعصوم، إذن لا جماعة، إذن لا جماعة، فعطلوا المساجد وعمروا المشاهد، فعندهم أن المشاهد التي عندهم في غاية التعظيم التي بنيت على القبور. وسبب انتشار القبور أو سبب انتشار بناء المساجد على القبور في بلد المغرب سببه الدولة العبيدية الفاطمية، وهي رافضية أيضا تتظاهر بمحبة أهل البيت وهم باطنية كفار. فالدولة العبيدية نشرت هذا الأمر، فلا تعجب أن ترى في بلاد المغرب اليوم كثيرا من المساجد بنيت على القبور. كثيرا أو قليلا يا إخوة؟ كثيرا. هذا بسبب المد الرافضي، بسبب المد الرافضي. وهذا الأمر لم يكن يعرفه سلف الأمة، إنما كانوا يأتون القبور كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكانت زيارة القبور من أجل الموعظة والزهد في حطام الدنيا والاستعداد للقاء الله عز وجل. والقبر محترم، ولا تتفاضل القبور من حيث هي قبور، فقبور المسلمين واحدة، لكن أهل البدع هم الذين عظموا هذه القبور وبنوا عليها القباب والمشاهد، بل أبعد من هذا زخرفوها وزينوها تضاهي الكعبة بيت الله الحرام، يجعلون عليها رخاما ونقوشا ويسدلون عليها الستائر ويضيئون عليها السرج، حتى إذا جاء المغفل الجاهل إلى هذا القبر أصاب بدنه الهيبة والخوف، لأنهم جعلوا حول هذه القبور ما يستدعي هيبتها والخوف والرهبة، كل ذلك من الضلال والإضلال. هؤلاء هم الرافضة والجهمية، هم أتباع الجهم ابن صفوان. هذا الجهم زرع شرا عظيما، نفى الصفات عن الله عز وجل، تكلم في الله عز وجل فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وقال: إن الله لم يكلم موسى تكليما، فنفى صفات الله عز وجل، وجعل الله ذاتا بلا صفات، أشبه أن يكون بالمعدومات، فإن كل موجود له صفاته، والصفات تضاف إلى المخلوق تناسب المخلوق، والصفات التي تضاف إلى الخالق تناسب الخالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالجهم هذا، الجهم ابن صفوان زرع شرا عظيما، وأخذ مذهبه من معبد الجهني، ومعبد من جعد ابن درهم، أيوة من جعد ابن درهم، والجعد أخذه من أبان ابن سمعان، وهذا أخذه من لبيد، انتهى إلى لبيد اليهودي، وهكذا آل أمره أيضا إلى اليهود. فإذا الجهمية شر الطوائف، بل قال العلماء بأن الجهمية كفار، منهم عبد الله ابن المبارك، الجهمية كفار. شيخ الإسلام ابن تيمية له بعض التفاصيل في العوام الذين قد يقولون بقول الجهمية لكنه لا يدركونه ولا يعلمون حقيقته. مقالة الجهم بن صفوان مقالاته كفر بالله عز وجل، وبعض أهل البدع تأثر بالجهمية أيضا وعطلوا كذلك، كحال المعتزلة. فالرافضة والجهمية شر أهل البدع، شر أهل البدع، وكلا الطائفتين هي ممن اتخذت القبور مساجد. نعم طيب نعم ايش كيف ذكر من بارك الله فيك أن من قام بهذا الأمر وأدخله على أمة الإسلام ما كان أهل القرون المفضلة يعرفون أو يقعوا في مثل هذا، بل كانوا في غاية الحذر من أن يسيروا على سنن اليهود والنصارى. إنما الذي أحدث هذا في بلاد الإسلام هم طائفتان، الطائفة الأولى هم الرافضة والطائفة الثانية الجهمية. الجهمية باعتبار أنهم نفوا الصفات عن ربهم عز وجل، وكذلك أيضا ساروا على سنن اليهود. نعم باعتبار الحديث نعم باعتبار الحديث أن الجهم نفى هذا، والحديث في إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهو قد نفى هذا. نعم الجهمية بهذا الاعتبار، والرافضة باعتبار أنهم بنوا على القبور مساجد. أحسنت يا بشير. قال وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. إذن أول من بنى على القبور المساجد من هم؟ الرافضة. وذكر الجهمية كما سمعت هو باعتبار أن الجهم نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، وقد جاء أن الله اتخذ إبراهيم خليلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه الرد على الجهمية والرد على الرافضة. أيوة صحيح. قال الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، هذا شدة النزع من باب رفعة درجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أعظم المؤمنين صبرا، هو من أولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وهو أعظم أولي العزم صبرا. فبعث عليه البلاء من أجل رفعته في الدرجات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا كما يوعك رجلان، هذا في حال مرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم عالج سكرات الموت، يضع خميصة على وجهه ثم إذا اغتم بها كشفها في معالجة عظيمة لنزع الروح، كل ذلك من أجل علو درجته ومنزلته عند ربه. هذا من الابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، نعم، ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، نعم. لا بأس، أخوكم يقول فيه أيضا على أنه يتعرض لما يتعرض له سائر البشر، رد على القائلين من أهل البدع أنه خلق من نور. أنتم تعلمون أن الذي خلق من نور من هو؟ ها؟ ما تعلم؟ فكر فكر، تباطأ في القيام، الله يصلحك، قم. ملائكة خلقت من نور. طيب والجان؟ من مارج من نار، صحيح. وآدم؟ من تراب. طيب جزاك الله خيرا، أحسنت يا بني، أنت ستكون عالما إن شاء الله. طيب مثل من ستكون؟ ها؟ من العالم الذي تحب أن تكون مثله؟ من هم كثر؟ ما يحضرك أحد منهم؟ طيب لا بأس، تفضل السريع. لعلك تريد أن تكون أفضل منهم. طيب الله كريم سبحانه، هكذا يا إخواننا. أيوه غلاتهم القائلون بأن الله لا يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها، أعوذ بالله، هؤلاء غلاة القدرية، ولذلك ناقشوهم بالعلم، فإن أقروا به انقطعوا ألزموا. طيب قال الثالثة عشر ما أكرم به من الخلة، أيهما أرفع يا أخانا، الخلة أم المحبة أم المودة؟ الخلة أرفع. ما معنى الخلة؟ ما بلغ في الحب غايته، يعني الخلة ما هي؟ سلكت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ايش تخللت؟ خلاها تخللت. ويصلحك يا بشير. نعم تفضل استري. الخلة ارفع من المحبة، والخلة مرتبة لم ينالها إلا نبيان. عندك يا صاحب النظارة، قم. لماذا نزعتها؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، كلمة صواب؟ خطأ؟ خطأ، لأن فيه تنقص لقدر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت. ما أكرم به من الخلة، نعم أكرمه ربه بهذه المنزلة العظيمة. الرابعة عشرة، ولو كان نبينا متخذا خليلا. قم يا بني قم. لو كان نبينا متخذا خليلا لاتخذ من من الصحابة خليلا؟ أبو بكر. صحيح، أحسنت. تفضل استريح. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. أي موضعه؟ نعم، صحيح. يعني هذا المعنى مستنبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن أحب الرجال إليه من؟ نعم أبو بكر. ثم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. فهذا يدل على أن الخلة أرفع من المحبة. صحيح، أحسن. نعم، أيوة، المحبة لكل المؤمنين، لكن الخلة اختصت بهذين النبيين، يحبهم ويحبونه، هكذا. طيب، قال هنا التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة من أين يؤخذ؟ لو كنت متخذا خليلا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لا شك أن فيه أنه أفضل الصحابة، وهذه الأفضلية عليها نصوص متكاثرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما أوذي بعد ذلك. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صدقني لما كذبني الناس وآواني بماله أو بهذا المعنى. نعم، أمن الناس علي بماله أبو بكر، وكذلك أيضا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم، وقد ذكره الله عز وجل، ذكر هذا الصحابي في موقفه في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من صاحبه؟ أبو بكر الصديق. نعم، وله من الفضائل الشيء الكثير. قال السادس عشر الإشارة إلى خلافته، من أين يؤخذ؟ لو كنت متخذا خليلا من أمتي رجل خليل لاتخذت أبا بكر، فيه الإشارة إلى خلافته، ليس تصريحا وإنما إشارة إلى خلافته. ولقد أجمع الصحابة على أن أبا بكر أحق الصحابة بالخلافة، أجمعوا، بل كان أمر خلافته رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، وقد أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقروا على خلافة أبي بكر. فيه أهمية الاجتماع، فيه أهمية الاجتماع، وأن الخلافة شر، الخلاف شر. أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا على خلافة أبي بكر الصديق. طيب، قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا له اتصال بالباب الذي قابله. ما جاء أن الغلو، يعني ما جاء من الوعيد أن الغلو في قبور الصالحين، الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، والإسلام جاء بتحريم الغلو، وأن هذا الدين دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذه الوسطية أي أنه لا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء. وتفهم هذه الوسطية على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن دعوى الوسطية قد كثرت اليوم من الجماعات الإسلامية، يقولون نحن جماعة وسطية، ندعو إلى الوسطية، ندعو إلى الاعتدال. الوسطية عندهم اللا ولاء ولا برا، الوسطية عندهم احتواء الجميع، الوسطية عندهم تمييع المواقف، الوسطية عندهم حوار الأديان والتقريب بين الأديان، الوسطية عندهم كلنا يعمل لهذا الدين، الوسطية عندهم ألا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. هذه هي الوسطية، والحق أن هذه الدعوات إماتة للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم هذه الوسطية؟ الجواب، نفهم هذه الوسطية بالنظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالنظر في نصوص الكتاب والسنة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه وفي جهاده وفي إقامة هذا الدين. لكن القوم اليوم من أجل أن تقبل دعواتهم الحزبية يلمعونها بدعوى الوسطية، نريد إسلاما وسطيا، ما صفته؟ قال أن تعمل المرأة بجانب الرجل، فهي نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع، هذه هي الوسطية. الوسطية أن تشارك في الانتخابات، الوسطية أن تكون قاضية، أن تكون قاضية في القضاء. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهؤلاء قد جعلوها قاضية ويجعلونها مستشارة ويجعلونها رئيسة، هذه وسطية، هذه هي الوسطية. الوسطية احترام الرأي والرأي الآخر. الوسطية الحكم للكثرة، فما حكم به الأكثرون كان هو الحق والصواب، كل هذا عندهم مفهوم الوسطية. فإذا قلت له هذا مبتدع يجب أن يهجر، قال لا، هذا غلو، تنطع، تشدد. إذا قلت المرأة تقر في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال غلو، تنطع. إذا قلت بوجوب تحكيم شريعة الله عز وجل كتابا وسنة ونبذ كل قوانين الغرب الكافر ودفع ديمقراطية الكفر هذه، قال غلو، تنطع، تشدد. عرفتم؟ فهؤلاء يأخذون بالإسلام ما يوافق أهواءهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالغلو أيها الإخوة هو الخروج عن سماحة هذا الدين وعن يسر هذا الدين والوقوع في الحرج في مجاوزة الحد بالتعمق، التشدد، التنطع، هذا كله يحصل بسبب الغلو، بسبب الغلو. غلو النصارى في عيسى بلغ بهم أن جعلوه إله يعبد من دون الله عز وجل. غلو الصوفية والرافضة في أئمتهم جعلوهم يصرفون الكون وأن لهم تأثير على الكون وأنهم يقصدون بالحوائج وأن الشيخ يعلم حديث نفسك، حتى ما تقوله يعلمه الشيخ. وإذا أردت أن تتوب فتتوب عند من؟ عند الشيخ. ولا تعترض فتنطرد، هذا هو الغلو المقيت. طيب، قال ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وسواء الصالحون قد يكون نبيا وقد يكون وليا، قد يكون الغلو في قبر نبي وقد يكون في قبر ولي. ولقد انحدر حال هؤلاء فصار الغلو في قبور الدراويش، درويش مات قالوا شيخ بركة، فبنوا على قبره قبة وصار يزار، وبعض من أهل الفسق والفجور صار عندهم وليا يقصد بالحوائج ويزار. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الوثن، قد تقدم معنا أن الصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان، والوثن أعمه من ذلك. فقد يكون على القبر أنصاب أوثان، وقد يكون مجرد قبر لكن قد بني عليه شيء أو قصد بالصلاة أو العبادة عنده. أوثانا تعبد من دون الله، إذن لا يأتي أحد فيقول أنا لا أعبد صاحب القبر. الجواب ما هو؟ تقصدك لهذا القبر تصلي عنده، هذا نوع من التعبد، نوع من التعبد، أي أنه من الأسباب التي تفضي إلى تعظيم هذا الميت. ولولا أنك تعظم هذا الميت ما كنت تقصده بالصلاة عند قبره، تقصده بالصلاة عند قبره. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ، مالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، والموطأ سمي موطأ لأنه عرضه على 70 فقيها فواطؤوه عليه، أي وافقوه. وشرطه في الموطأ ألا يروي عن راو إلا أن يكون ثقة، لكنه روى عن بعض الضعفاء كمثل عبد الكريم ابن أبي المخارق وكمثل عاصم ابن عبيد الله. نعم. ومالك أسانيده عالية، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، فأسانيد موطأ مالك أسانيد عالية، إلا أنه لم يجعله للصحيح المجرد، تقدم معنا هذا، هكذا لم يجعل الموطأ للصحيح المجرد، ففيه الصحيح وفيه المرسل وفيه البلاغات، حتى إن من بلاغاته أحاديث معرفة لا توجد مسندة إلا على ندور. وكذلك فيه أقوال الصحابة، فهو لم يفرده للصحيح المجرد، عرفتم؟ أما من حيث قوة الأحاديث فهي في غاية القوة، في غاية القوة، بل أن بعض الأحاديث ليست في البخاري ومسلم. وكما سمعت الموطأ كتاب عظيم عليه شروحات، من أعظمها التمهيد لابن عبد البر، هذا الكتاب ملئ علما، فهو من أعظم الكتب الشارحة لموطأ مالك. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم، الله يعني يا الله، لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يجعل قبره وثنا يعبد، كل ذلك خوف على أمته أن تسلك سنن اليهود والنصارى، ولأن هذا من قبيل الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولقد استجاب الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، حتى مع إدخال الوليد ابن عبد الملك القبر داخل المسجد، فإن عليه 3 جدران في زاوية حادة، والذي يصلي لا يستقبل القبر، فلم يأتي واحد عند القبر أبدا، لم يأتي واحد عند القبر يصلي عنده أو يتوجه إليه. وهذه شبهة باردة عليلة يحتج بها أو يتعلق بها أهل الباطل. ويقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبر ودفن في حجرة عائشة، ولو كان إدخال القبر في المسجد سائغا لكان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، بل مرت القرون المفضلة صحابة والتابعين حتى جاء وقت الوليد، وأنكر التابعون ما فعله الوليد بن عبد الملك، وممن أنكر ذلك سعيد ابن المسيب أبو محمد. فإذا هذا الفعل لم يكن مرضيا على ما فعل من التحوط والحماية لجناب التوحيد بأن جعل القبر محاط بثلاثة جدران، والذي يقوم يصلي لا يتوجه ناحية القبر، يتعذر عليه حتى وإن أراد ذلك. ثم هذا الأمر كيف يقاوم به النصوص الصريحة في تحريم الصلاة إلى القبور، وفي بناء القبور على المساجد، وفي إدخال القبور إلى المساجد؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، وغيرها من الأدلة الواضحة الصريحة في تحريم ذلك والمنع منه. لكن هذه عادة أهل البدع، يتبعون ما تشابه منه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مما يدلك على عظم هذا الأمر وأنه يوجب غضب الله عز وجل. فاليوم الذين يهونون من هذه المسائل، يهونون منها، يشتط غضبا ويحمر أنفه إذا قيل أنه قد أبعد قبر عن المسجد، يغضب ويصيح وتنتفخ أوداجه، ولا تكاد تسمع له خطبة أو محاضرة في تحريم البناء على القبور، لا تكاد تظفر بهذا أو تستمع إلى خطب في توحيد الله عز وجل وبيان خطر الشرك، لا تكاد تظفر بهذا، ما تسمع منه إلا المصلحة المصلحة. طيب، قال ولابن جرير، ابن جرير ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده؟ قم يا صاحب النظارة قم، لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لن تدرك المجد حتى تلعق الصابرة. الله أعلم إيش حول البيت أو السؤال. ما تعرف ابن جرير ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده؟ ابن جرير الطبري بس، خير كثير عرفته. انظر إلى الرافعي أيديهم وهم قليل، قم أنت أهل لذلك. أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري، وهنالك ابن جرير رافضي، قد يلتبس. محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، أحسنت. إذن محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري الإمام، تفسيره من أفضل التفاسير، من أفضلها. إن لم يكن أفضلها، وتليه تفسيره ابن كثير، وتفسير البغوي، هذه الثلاثة من أفضل التفاسير لطالب العلم وللمسلمين عموما، ومن أسوأها وشرها. قم قم يا أيمن قم. من أسوأها تفسير الزمخشري صحيح عنده اعتزاليات لا تخرج إلا بالمناقيش، كان قويا في البلاغة. هناك أسوأ، هذا من أسوأها، هناك أسوأ صحيح. ظلال القرآن سيد قطب. طيب، وأيضا نعم شفاء الصدور. نعم لا لك أي قال ينبغي أن يسمى بشقاء الصدور. نعم تفضل. طيب، والابن جرير بسنده عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، هذا الذي كان رأسا في العلم ورأسا في الزهد ورأسا في العبادة ورأسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سفيان بن سعيد الثوري وسفيان هو الذي قالت له أمه يا بني اطلب العلم أكفيك بمغزلي. وسفيان بن سعيد الثوري أيضا اجتمع الناس حوله بمكة فقال إنا لله إني أخاف أن يكون الله ضيع المسلمين حين احتاجوا إلي. وسفيان الثوري كان يبكي بكاء مريرا، قالوا له أكل هذا من أجل الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال إن الذنوب أهون من هذا، إنني أخاف على نفسي سوء الخاتمة. وسفيان بن سعيد الثوري كشف الطبيب عليه ذات مرة لأنه كان يبول دما، فقال الطبيب إن هذا كبده كبد امرئ قطع الخوف كبده، أو بهذا المعنى الخوف من الله سبحانه وتعالى، من الخوف من الله يبول دما. سفيان بن سعيد الثوري كان يغيب مدة لا ينتفع منه، كيف لا ينتفع؟ يهين. وقد كان العلماء يخافون من الشهرة، قال الإمام أحمد إنني ابتليت بالشهرة حتى قيل له ماذا تشتهي؟ قال أشتهي ما لا أدركه، أشتهي بيتا لوحدي، لأن العالم إذا اشتهر صار أمره للمسلمين والناس يلتفون حوله، طلاب العلم والعامة لا يكاد يجد وقتا يخلو فيه بنفسه، ولذلك تجده أحب ما يكون إذا خلا بنفسه. ومع فرارهم من الشهرة فإن الله عز وجل يضع لهم القبول. العلماء من أبعد الناس عن الشهرة، ومع هذا فالله عز وجل يضع لهم القبول في قلوب الناس، فيشتهر علمهم وصيتهم وجهادهم وهم كارهون، وهم كارهون. وبعضنا اليوم يبحث عن الشهرة الليل والنهار. في مثل هذا قال بعض السلف: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. ما أدري أيوب يا إخوان. والثوري يقول: لولا أن أستذل لسكنت بين أقوام لا يعرفونني. الثوري يريد أن يسكن بين أناس لا يعرفونه. لكن ماذا خاف الثوري؟ خاف أنه إذا جاء في مكان لا يعرفه أحد ربما أذلوه. وأنتم تعلمون أن إذلال الثوري إذلال للعلم، فهو من أجل أن لا يذل العلم لا يجلس بين أقوام لا يعرفونه. فعليك يا طالب العلم أن تعز العلم الذي حباك الله به، ولا تناظر كل من ناظرك، ولا تقاول كل من قاولك. العلم عزيز، تبذله حيث ينفع، تبذله حيث ينفع. فإذا بذلته في غير موضعه كخود تزف إلى ضرير مقعاد. ما معنى هذا؟ لا تدري؟ أخوكم عثمان يقول: لا أدري. نعم قم، أنت الذي خلف الكرسي، نسيت اسمك، قم. ما اسمه هذا؟ مهند؟ محمد. نعم يا محمد، خود تزف إلى ضرير مقعد. ما تدري؟ ما قد مر بك هذا؟ لا يقظة ولا منام. طيب اجلس. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم، أظنك ستجيب. من هي؟ خضر، خود، خود. يقول أخوكم أن خود امرأة جميلة حسنة تزف إلى ضرير مقعد. ماذا سينتفع؟ لا شيء. هكذا فأنت إذا بذلت العلم في غير موضعه كخود تزف إلى ضرير مقعد. أجبت وأصبت.